الآن نبدأ في عرض الأسئلة التي وصلتنا من حضراتكم الليلة. سؤال: ذكرتم فضيلتكم في الجمعة الماضية تفسير قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون بذكر آراء العلماء والمفسرين، ولم تذكروا كعادتكم الرأي الأرجح. نرجو من فضيلتكم ذكر المقصود من ذكر المس وليس اللمس أو المسك، وتأكيد الآية بالنفي في أولها والاستثناء، وما عقوبة المس بغير طهر. هو احنا ما احنا قلنا انه لا يمسه الا المطهرون، اذا كانت الآية خبر فقط يبقى لا هنا نافية، لا ايه نافية، ويبقى المقصود المطهرون هنا الملائكة في الملأ الأعلى، ويبقى الآية دي توازي في المعنى قول الله تبارك وتعالى فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر، ويبقى الآية خبر واضح لا يمسه إلا المطهرون، يعني ممنوع مسه إلا من الملائكة المطهرة بالخلق، خلقها ربنا تبارك وتعالى طاهرة من الذنوب بريئة من العيوب، ويبقى خبر يخبرنا الله تبارك وتعالى عن القرآن في صحفه المكرمة في الملأ الأعلى. خلاص. وممكن الآية تكون في صيغة الإخبار والمقصود الأمر أي النهي، يعني لأن النهي عبارة عن إيه؟ أمر بعدم الفعل، واضح؟ يعني الأمر والنهي الاثنين عبارة عن إيه؟ أمر. الأمر أمر بالفعل والنهي أمر بعدم الفعل، فساعات يجي الأمر في صيغة الخبر، يجي الأمر في صيغة الخبر ليه؟ للتأكيد على الأمر وللإشعار بأن الأمر قد أطيع فعلا فنفذ فأصبح الأمر خبرا. زي مثلا في القرآن في حاجات بشكل زي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الصيغة دي صيغة ايه؟ خبر، لكن المقصود ليس الإخبار ولكن المقصود الأمر. يأمرنا الله تبارك وتعالى بأن نستغفر للأصحاب وأن ندعو للأصحاب وأن نقول هذا القول، فهو أمر جاء في صيغة الإخبار للإشعار بأننا سمعنا وأطعنا، وضحت؟ وبالتالي لا يمسه إلا المطهرون الصيغة صيغة خبرية والمقصود بها الأمر أي النهي، لا يمسه إلا المطهرون. في الحالة دي يبقى المقصود بقى بالصحف هنا إيه؟ المصاحف دي، يبقى ده المقصود المصاحف إيه؟ ده إيه؟ ويبقى لا يصح أن يمس المصحف إلا طاهر، والطاهر هنا مقصود به طاهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، يعني على وضوء. أدي رأينا هم بقى. خلاص. الرأي الثاني محتاج لتفصيل. الرأي الأولاني ما فيش مشاكل، لا يمسه إلا المطهرون خبر عن إيه؟ عن الملائكة اللي بأيديها الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة. فإذا كان الكلام لنا إحنا نهي عن المس، يبقى معنى كده إنه مطلوب مننا ما نمسكش المصحف إلا إذا كنا على وضوء. هنا بقى بدأت التفريعات. إيه هي التفريعات دي بقى؟ ناس قالت ما يجيش جنبه خالص نهائي، ما يلمسوش نهائي، سواء كان في غلاف أو في غير غلاف أو محمولا على وسادة كده، حتى لو كان محمولا على وسادة أو موضوعا في صندوق لا يصح مطلقا حمله لغير المتوضئ. وناس قالت لا، الممنوع عن المس هو الحروف والكتابة، فإن مسكه بعلاقة أهي يبقى أنا ما مسكتوش، مسكه بإيه؟ بعلاقة. عشان كده بيعملوا للمصاحف دايما كان زمان إيه؟ علاقة كده يتعلق منها، يقوم اللي مش متوضي يعمل إيه؟ يمسكه من العلاقة دي. وناس قالت لو مسك الحواشي اللي هي الهوامش ما يجرش شيء. وناس قالت لا، احنا دلوقتي عاوزين نشوف الموضوع ايه، مش معقول بالدرجه دي، لان المقصود بالايه الملائكه مش الناس، و بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعت الجواب لقيصر وكسرى قال فيه قران، قال فيه قران يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. طب ما دي آية، طب ده قرآن كتبه وشاله مسلم وبعته وراح سلمه لمين؟ لمشرك، لمشرك. استدلال ضعيف، قالوا إن ده استدلال ضعيف لأنها ضرورة والضرورات تبيح المحظورة. وناس قالوا لا يمسه إلا المطهرون، بمعنى لا ينتفع به إلا المؤمنون، أي لا يمس ثوابه، لا يمس ثوابه وأجره إلا المطهرون الذين تطهروا من الشرك. ولذلك المطهرون قرأت قراءات يمكن أنا ما قلتهاش ولا قلتها مش متذكر، قرأت المتطهرون والمطهرون والمطهرون، أي المطهرون غيره بالدعوة إلى الله، لا مسه إلا المطهرون الذين حملوه وحفظوه وعلموه للناس، فلا يمسه إلا المطهرون، بمعنى لا ينتفع بثوابه إلا المؤمنون وليس الكفار والملحدون. والمقصود منها مش المس إيه؟ باليد. وناس قالت إنه أبدا يعفى من هذا العالم المعلم والمتعلم، لأن المتعلم ماسك القرآن بيحفظ وبيكتب في اللوح ويمسح ويحفظ ويكتب ويمسح ويحفظ ويكتب، فلو كلفناه بالوضوء لشققنا عليه. والمعلم اللي قاعد يحفظ القرآن بيقعد بالتلات ربع خمس ست ساعات يحفظ الولاد القرآن، كونه بقى ماسك المصحف قدامه بيسمع لهم نفرض عليه الوضوء على طول صعب. فقالوا للضرورة أحكام، من هنا أجازوا للمعلم والمتعلم المس بغير إيه؟ وضوء. وجم اختلفوا في الأطفال، وقعوا بقى في حيص بيص في الأطفال، الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أهو دول هيتوضوا ولا ما يتوضوش؟ هل دول لو اتوضوا يبقى اسمهم طهرين ولو ما اتوضوش يبقى اسمهم غير طهرين؟ طالما كان الطفل غير مكلف، مش مكلف يبقى الوضوء زي عدمه. فنسأله يقاس الأطفال على الكبار، يبقى لا يصح ان الطفل يحفظ قرآن ولا يمسك مصحف الا اذا كان على وضوء. ونسألت ازاي تقيس الطفل غير المكلف على الرجل المكلف؟ القياس خاطئ، القياس هنا خاطئ، لان لازم اللي يقاس يكون فرع على اصل، والفرع لازم يكون نفس الصفات اللي موجودة فيه موجودة فين؟ في الأصل. فكونك تقيس إنسان على حيوان ما ينفعش، تقيس غير مكلف على مكلف ما ينفعش. والأطفال لازم يحفظوا في الصغر، وإذا ما حفظوش في الصغر عمرهم ما هيحفظوا، والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر. يبقى الأطفال الصغيرين هيمسكوا المصاحف على غير وضوء وعلى غير طهار عشان يتعلموا. هنا كانت وجهات النظر المتعددة. الرأي الأرجح، وأنا قلت أنه يؤخذ الكلام على ظاهره ويحتمل المعنيين، ويبقى لا يصح مس المصحف إلا على وضوء. وده الرأي الأرجح لأنه بيستند لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب كتبه قال فيه لا يمس المصحف إلا طاهر. بس هون بقى واحد مش طاهر ومسك المصحف ايه العقوبة؟ دي بتاعت ربنا بقى، يعني هو اخطأ اثم، لكن مفيش عند ربنا حاجة اسمها قانون العقوبات زي عندنا هنا، يعمل كده ياخد قد كده سجن 3 أشهر، في المرة الثانية يبقى 6 أشهر، المرة الثالثة يبقى 3 سنين، مفيش ده كده. ربنا يعذبه من يشاء ويغفره لمن يشاء. نعم. نفس السائل يطلب آراء الفقهاء والعلماء والمفسرين في كيفية أداء سجود التلاوة، وما هو الرأي الأرجح كي نسير عليه؟ الرأي الأرجح أنا كتبته في كتاب الإسلام وأركانه في تحت عنوان سجدة التلاوة، هو ده الرأي الأرجح اللي أنا قلته. بعد كده إذا كنت طالب آراء أخرى، فمنهم من قال أن سجود التلاوة يؤتى به من جلوس، أنا قلت يؤتى به منين؟ من قيام. في ناس قالوا يؤتى به من جلوس، وفي ناس لم يشترطوا التكبير قبله ولم يشترطوا التكبير بعده، وفي ناس لم تشترط التسليم، لكن الكل اشترط الوضوء، واشترط الاتجاه للقبل، واشترط ستر العورة، واشترط التكليف، واشترط السماع أو التلاوة، واشترط أن تكون الآية كاملة، الشروط اللي أنا كتبتها دي كلها. لكن الفكرة بقى، هل يؤتى بها من قيام ولا يؤتى بها من جلوس؟ منهم من قال يؤتى بها من، يعني هو قاعد بيقرأ القرآن كده لقى سجدة التلاوة قراها يروح ساجد، في ناس قالت كده، في ناس قالت لا يقوم يقف ويكبر تكبيرة الإحرام ويأوي للسجود ويسلم التسليمتين. ده الرأي الأرجح اللي أنا أخدته وكتبته في الإسلام وأركانه. نعم. كتاب الإسلام وأركانه، وفي باب تعريف القبلة للصلاة يقول الكتاب: هي عين الكعبة لمن كان مقيما في مكة أو قريبة منها، فلا تصح صلاته إلا باستقبال عين الكعبة. والسؤال: ما هو عين الكعبة؟ عين الكعبة أي الكعبة نفسها، هذه عين الكعبة. عين الشيء أي جسمه، نفس الشيء يعني. يعني عين الكعبة، وفي فرق بين عين الشيء واتجاه الشيء. عين الشيء الشيء ذاته، اتجاه الشيء يبقى في اتجاهه بس. فمعنى عين الكعبة أي الكعبة نفسها مش اتجاهها، في فرق بين الاتجاه وبين الشيء. واضح؟ يعني أنا كده في اتجاه العمود ده، في اتجاهه، ولو كده يبقى برضه إيه؟ في اتجاهه برضه، ولو كده برضه يبقى فين؟ في اتجاهه، لكن عينه يبقى إيه؟ يبقى كده، يبقى كده، يبقى كده أهو، يبقى كده أهو، ويبقى أنا لو هنا يبقى لازم كده، ولو هنا يبقى لازم كده، أدي معنى عين الشيء. نعم. جاء في سورة الواقعة: هاتان الآيتان لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أرجو من فضيلتكم توضيح لماذا استخدم الله لام التأكيد في الفعل الأول دون الفعل الثاني. لام إيه؟ لام التأكيد في الفعل الأول. لا، هي مش لم تأكيد ولا حاجة. من أنها لم تأكيد لو نشاء لجعلنا، ما هيش لم تأكيد ولا حاجة. إنما خد بالك، المية لما بتنزل من السماء، لما بتنزل من السماء المية ممكن تنزل ملحة وممكن تنزل عذبة، عشان كده قال لو نشاء جعلناه. إنما النبات قال لو نشاء لجعلناه، ليه؟ لأنه هيطلع النبات الأول وبعدين يعمل إيه؟ وبعدين يبوظ. واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ يعني النبات هيخرج، بعد ما يخرج النبات شكله كده حلو، يحصل ايه؟ يتلخبط ويبوظ وتجيله الآفة ويجيله المرض وتجيله الحاجات اللي مش مظبوطة. لكن المية نازلة مش هتنزل عذبة وبعدين تتحول إلى ملحة، هي هتنزل عذبة أو تنزل ملحة. نعم. في مبلغ لي مبلغ عند شخص، وهذا الشخص لا يريد أن يدفع المبلغ، فهل يمكن لي أن أعتبر هذا المبلغ من زكاة المال مع العلم بأنني طلبت منه المبلغ أكثر من مرة؟ لا، لا يمكن أن تعتبره من زكاة المال إلا إذا كان المدين عاجزا عن الوفاء بالدين، هنا يصبح من الغارمين، والغارمون مستحقون للزكاة. إنما إذا كان بينصب عليك هو قادر على السداد ومش عاوز يسد، يبقى في الحالة دي هو غير مستحق للزكاة، يبقى ما تقدرش تحتسبه من الزكاة. نعم. قلت فضيلتكم في أحد المجالس من قبل إن رجلا سأل شيخه عن طول مدة المكث في القبر كيف هي بالنسبة للصالحين، فدله شيخه على قبر صاحبه رجل صالح، فنادى صاحب السؤال على صاحب القبر فأجابه إلى آخر هذه القصة المعروفة. وهناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يؤذن لهم فيتكلمون. والسؤال هو: كيف أذن أو أذن لهذا الرجل أن يتكلم وهو في تعداد الأموات؟ نرجو التوفيق بين هذا وذاك. طبعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأصل وهو المعتمد وإليه المرجع. أما قصة الرجل والشيخ فما هي إلا قصة تحكى تبين للناس بس، لا أكثر ولا أقل. ولذلك احنا ما قلناش انها حديث، ما قلناش انها رواية مؤكدة، ما قلناش ان صحابي قالها، لأن الواحد بيقول للشيخه حدوتة بتتحكى للمريدين، تريح صدرهم وتريح قلبهم وتبشرهم وتفهمهم بس، لا أكثر ولا أقل. أي وكأنه ذهب، وكأنه سأله، وكأنه أجابه، كأن بس، لكنها ليست عن الحقيقة. زي ما قال سيدنا علي بن أبي طالب: والله لو أذن لأهل القبور أن يتكلموا لقال، لو لقال إن خير الزاد التقوى. فمثل لهم الموضوع تمثيل وتشبيه لإيه؟ للتفهيم بس، خدت بالك؟ زي ما جاء في القرآن حاجات كتير إيه بالشكل ده، زي ما قال: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فنسب الإرادة إلى الجدار، والجدار ليس له إرادة. مش قال فوجد فيها جدارا إيه يريد أن ينقض، هل للجدار إرادة؟ طب ليه قال يريد أن ينقض؟ ها؟ خدت بالك؟ ففي الحاجات دي في التعليم والتنبيه والتفهيم تشبيهات وتمثيلات، خدت بالك؟ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالشيخ بيفهم الولد المريد، بيفهمه بحدوتة، الحدوتة دي تخليه يستوعب. كأنه ذهب ولو سأله لقال له بس، هذا الموضوع يعني. نعم. إنني طالب في المرحلة الثانوية ورسبت شقيقتي في الثانوية العامة. يا أخي الناس كلها سقطت، مش أختك بس، نتائج وحشة جدا والمجاميع سيئة للغاية، لكن الله تبارك وتعالى قضى وقدر وما شاء فعل، فاللي نجحهم ربنا يبارك لهم، واللي ما نجحوش ربنا سبحانه وتعالى يعوضهم في العام القادم إن شاء الله. ومحدش يزعل، لأن أنا شفت ناس زعلانين قوي عشان ولادهم سقطوا، وزعلانين قوي عشان ولادهم ما جابوش مجاميع، وبقول لهم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والخير لا يعلمه إلا الله، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وربما الولد اللي سقط السنة دي يكون سقوطه ده دافع له على أنه يبذل جهد أكبر، وربما تأخيره السنة دي فضل كبير من الله. وياما حصل أن في ناس نجحت في الجامعة بسرعة وتخرجت، وتخرج اتجند قاعد مجند 7 سنين، 7 سنين. واللي سقط وتخرج عن بعده بسنة ما اتجندش 7 سنين، اتجند 1.5 سنة. ما قانون جه على ده، دي شيء بتاع ربنا. وبعدين انا لسه دلوقتي سامع قصة غريبة جدا دلوقتي حالا بعد صلاة المغرب مباشرة، وحقولها لأولياء أمور طالبات وطلب السنة العامة. عندنا ولد ابننا في ثانوية عامة، أمه عندها الولد ده بس وبنت أصغر منه بـ1.5 سنة. الولد ده في ثانوية عامة رياضي ممتاز جدا خلقا وعلما. امبارح الولد بيلعب في النادي بتاع سموحة ورياضي وبيلعب هوكي مائي ولا هوكي معرفش ايه، وبعدين طلع يستحمى ياخد حمام في حمام السباحة، بينط من المنط نزل المية ما اداش منطة ومات. الثانوية العامة بتاعته طلعت النهاردة، يروح يا ترى يشوفوا نتيجته ولا ما يروحوش؟ ايه رأيكم؟ يروحوا يشوفوا نتيجته ولا ما يروحوش؟ هيروحوا يعملوا ايه؟ هيعملوا بيها ايه؟ خلاص نتيجته النهائية طلعت، نتيجته النهائية طلعت، اتخرج خلاص، اتخرج من الدنيا بحالها. طيب شوف بقى ازاي قضاء ربنا سبحانه وتعالى. الله يصبر أم وأبوه، ربنا يرحمه برحمته الواسعة ويصبر الوالدين لأن ما عندهمش غيره، دي مصيبة سودة. طيب شوف بقى انت ابنك في الثانوية العامة وصيد، أحسن ولا ايه رأيك؟ ها لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. واللي يشوف بلاو الناس تهون عليه ايه؟ بلوته. اخته بقى في الثانوية العامة عملت ايه بقى؟ سقطت؟ ايه؟ يقول اعمل، لا اللي بقى يقول لك اختي في الثانوية العامة سقطت 3 مرات اخرها هذا العام. كويس، سقطت. واعمل صالحا وانصح اهلي واصحابي بالصلاح واخذهم الى المسجد لاداء فرض الله، وقد دعوت الله وبكيت من قلبي ودعوت باسمائه الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم، فاني اسال فضيلتكم، وقد جئت الى المسجد وبتنا في غايه من الحزن، لماذا لم يتقبل الله دعائي؟ واستغفر الله ان كنت قد تماديت في هذا القول. لا تقبل الله دعاءك يا بني، واختار لك الخير. الخير للبت دي انها تسقط، تسقط ده الخير، ربنا عمله الخير عشان انت طيب وبتدعي له فاختار لك الخير. انت ما تعرفش الخير، الله يعلم وانتم لا تعلمون. ويمكن البنت دي سقطت عشان ربنا يجبر بخاطرها وتتجوز وتروح تتستت في بيتها وتبقى ست بيت. ويمكن لو نجحت تخش الجامعة وتبقى كيكي وفيكي وميكي، وانت عارف الكلام اياه واللي اللي في الجامعة، تخش الجامعة تتعلم الباليه وتتعلم الفن وتخش بقى كذا كذا كذا، وانت شايف الجامعة ومهرجان الازياء اللي فيها والمسخرة اللي فيها. مين عارف؟ يمكن ربنا بيصونها عشان خاطر اهلها ناس طيبين، مين عارف؟ لا هو انت فاهم ان السعاده بالشهاده وسعاده بالتعليم، عمر السعاده ما كانت بالتعليم وعمر السعاده ما كانت بالشهاده. ياما ناس متعلمه مش لاقيه تاكل، وياما ناس ما تعرفش تفك الخط وربنا ايه اعطيها، وياما ناس بتريد، انت تريد وانا اريد والله فعال لما يريد. وانا شخصيا ابويا صرف علي وعلمني عشان اطلع في اتجاه معين، وطلعت في الاتجاه المعين ده وفجاه لقيت نفسي بره الاتجاه في حاجه عمري ما افهم فيها ولا اعرف فيها، وقعدت اتنقل من حته لحته لحته واشتغلت حاجات كتير لا ليا فيها ولا اعرف فيها ولا. وشاء الله تبارك وتعالى ان نعود القعده دي لا انا ليا فيها برضه ولا كانت تخطر على بالي في يوم من الايام، لا دخلت ازهر ولا كان في دماغي ان اعلم ناس ولا حتى كان في دماغي اتعلم نفسي. فده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيختار يا ابني، ما حدش يعرف الخير فين. ده الانسان وهو في بطن امه بيجي الملك يكتب ايه اثره ورزقه واجله وشقي ام سعيد، يبقى خلاص انتهت، يبقى شيء مفروغ منه. فالانسان لازم يرضى بقضاء الله. خير فين؟ لو كانش حصل معايا انا اللي حصل من ضر ظاهر ما كنتش قعدت انا القعده دي، ما كنتش قعدت القعده دي. يبقى ما من ضر وما من بليه الا وفيها نعمه خفي. بس الانسان عجول، فتسقط سنة ولا اتنين ولا تلاتة يغرى ايه؟ ما تسقط يعني، هتاخد الشهادة تعمل بيها يتعلقها في المطبخ. ما ياما ستات متعلمة واخدة شهادات هنا في الجامع فوق، بنات معاهم بكالوريوس طب وبكالوريوس هندسة وجايبين تقديرات امتياز وقاعدين في البيوت، قاعدة في البيت، قاعدة في البيت ليه؟ تربي ولادها وجوزها مش عاوزها تشتغل، مبسوطة كده والحمد لله خلاص يعني. ما فيا ابني ما تحزنش ولا تخليش اهلك يحزنوا، وخليهم يرضوا بقضاء ايه؟ بقضاء الله. وجنبكم هنا اهو، وارجو بس ان ابوها ما يكونش حاضر، جنب الجامع هنا بنت في الثانويه العامه دخلت الحمام تستحمى اتخنقت بالبوتاجاز، بوتاجاز الحمام سرب وقعت البنت اتخنقت ماتت. لو سالت ابوها بقول ارجو انه ما يكونش حاضر عشان ما اقلبش المواجع، وابوها من رواد المسجد. نقول له بنتك تسقط 20، يقول لك تسقط 30 سنة إن شاء الله معانا اتعلمت بس تعيش، مش كده برضو؟ نعم. صاحب هذه الرسالة يطلب من حضرات الإخوة الدعاء وقراءة الفاتحة للشيخ حمدية بالشفاء، حيث أنها محجوزة بمعهد البحوث الصحية. الشيخ حمدية بتاعتنا عن هنا بتاعت المسجد محجوزة عندها إيه؟ مش عارف. الفاتحة إن ربنا يشفيها ويشفي كل مريض. سؤال: كان يوجد لي مبلغ من المال في احد البنوك الربوية، يبقى الدكتور اسماعيل يشوفه، الدكتور اسماعيل يشوفه، وقد سحبت هذا المبلغ تجنبا للفوائد الربوية وقمت بإيداعه في احد البنوك الإسلامية، فوجدت ان معدل الارباح في هذا البنك ثابت كل 3 شهور 1.8% لا يتغير. إذن فما الفرق بين الفوائد السنوية الثابتة في البنوك الربوية ومعدل الربح الثابت أيضا في البنك الإسلامي؟ وهل هذا الربح يعتبر مثل الفوائد في البنوك الربوية؟ لا يا أخي، لا يا أخي، البنوك الإسلامية بتدي لك كل 3 أشهر دي سلفة من تحت حساب الأرباح، مش الأرباح نفسها. الأرباح بتحدد في آخر العام بعد اعتماد الميزانية من الجمعية العمومية، لكن لما يدي لك سلفة من تحت حساب الأرباح كل 3 أشهر ما بيدي لك جزء ثابت، آخر السنة يسوى هذا الموضوع. نعم. لماذا زواج المتعة في هذه الأيام حرام مع أنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مباحا؟ لا يا سيدي، ما كانش مباح على عهد رسول الله ومحرم في هذه الأيام، ده هو حرم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مباحا في البداية ثم حرم في عهد رسول الله وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي الخمرة، ما تجيش تقول اشمعنى الخمرة حرام دلوقتي وكانت مباحة في عهد رسول الله، لما كانت ناس بتشرب خمرة في عهد رسول الله وقتلوا في غزوة بدر وبطونهم مليئة بالخمر، بعض الناس ما كانتش حرمت، ما كانتش لسه الخمر ايه حرمت. فكذلك زواج المتعة كان مباحا في البداية ثم حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حرام بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بيسأل بالنسبة لملك اليمين في الآية اللي بتقول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ما ملكت اليمين هي الأمة، الأمة المشترى، المشترى للمتعة، أو التي يصيبها المحارب في سبيل الله بتوزيع الإمام للغنائم ومنها السبي. طبعا ما فيش مملكة الأيمان النهاردة، ما فيش، لأنه الجهاد في سبيل الله ما انتهى من زمان، ما حدش بيحارب في سبيل الله الأمة الإسلامية تضعضعت وضعفت وتفرقت وتشتتت وبقت دويلات وبقت من ضمن العالم التالف أو الدول المتخلفة. فخلاص يجي منين بقى ملك اليمين ويجي منين السبي؟ فما فيش. نعم. صاحبة هذه الرسالة سيدة متوسطة الحال، ربت بيت وأم لأربعة أبناء في المدارس والجامعة. تقول: زوجي رجل بسيط ولي والدة أريد أن أبرها، ولكن ضيق ذات يدي تمنعني، فهل لبرها وسيلة غير المال؟ وإذا بررتها من مال زوجي بدون علمه هل يكون علي إثم؟ لا صح أبدا للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه أو بغير علمه. وفي الحالة دي لو خدت من مال زوج وديت لأمك ما يبقاش بر، يبقى إثم مش بر. أما البر فلا يشترط أن يكون بالمال، لا يشترط أن يكون البر بالمال. فبرك لأمك أنك تسألي عليها وأنك تحني عليها، تعطفي عليها، توديها، تزوريها، تسألي عنها، لو مرضت تمرضيها، وهكذا. ولا يشترط للبر أن يعطى مال. يعني ما هو حجر إسماعيل ولماذا سمي بهذا الاسم؟ بيقال أن سيدنا إسماعيل مدفون فيه. صاحب هذه الرسالة يقول: أنا موظف في أحد المصالح الحكومية، ويوجد صندوق التكافل الاجتماعي يصرف للموظف بعد وفاته أو إحالته إلى المعاش مبلغ 4000 جنيه، ويقدم لكل موظف استمارة ليحدد من يصرف هذا المبلغ بعد وفاته. فإذا حدد الموظف زوجته أو أحد الأشخاص دون أن يحدد الورثة، لأنه لا يعرف من يرثه بعد موته بالضبط، لازم يعرفش، يكتب في الاستمارة الورثة الشرعيون بس، ببساطة خالص الورثة الشرعيون. يبقى ساعة ما هو يموت هتحدد الورثة مين. إذا كان طلق مراته خرجت بره الميراث، وإذا كان عين عياله مات هيبقى خرج بره الميراث بس، ببساطة خالص يكتب الورثة الشرعيون. معنى كده إنه عند الموت يبحث عن الورثة الشرعيين فيكون من حقهم هذا المبلغ. سؤال: هل تخرج زكاة الأرض المزروعة أو هل تخرج زكاة الأرض المزروعة على ناتج الأرض كلها أم على صافي ناتج الأرض بعد حذف تكاليف الزراعة والسماد وغيرها؟ لا لا لا، أنت عندك زكاة الزروع مشروحة في كتاب الإسلام وأركانه، ارجع له. احنا ملناش دعوة بقى بالكلام أنت بتقوله، احنا بنقول الأرض طلعت كام إردب، طلعت كام إردب، على الإجمال ده تطلع الزكاة، تطلع الزكاة على طول. عشان كده المصاريف محسوبة أصلا. فإذا كانت الأرض تروى بسهولة بماء جاري أو بماء السماء أو بماء الأنهار ففيها العشر، وإذا كانت الأرض تروى بالمجهود بأنك بالدلاء يعني بتطلع المية بالشدوف وبالمش عارف بإيه وبتبذل مجهود فيها وبتصرف عليها، هتطلع زكاة قد إيه؟ نصف العشر. يبقى المصاريف ايه؟ محسوب. فانت مالكش دعوة بالمصاريف، إيه؟ ما خرج من الارض بالكامل تخرج العشر او نصف العشر، العبرة بالسقي مش بالصرف. نعم. صاحب هذه الرسالة يقول: انا شاب في مستهل حياتي، اعمل بالمحاماة، ومعظم التعاملات او احيانا مع اناس لهم صفات معينة، اي انهم بخلاء ماديين، وباختصار أقوم بالتسجيل، تسجيل شقة لسيدة تعمل بالخارج في دول الإمارات، وعلمت قبل التعامل مع زوجها أنه بخيل مادي. والسؤال: أحيانا أطلب مبالغ على أنها دفعت لجهات معينة وهي في الحقيقة لي، خصوصا أنني أحدد لي أتعابا في هذا الموضوع بكذا، مع ملاحظة أنني لا أحدد لمن يسجل وهو موظف هنا عن الذي يعمل بالخارج، فهل هذا حرام؟ وما العمل عندئذ، خصوصا أنني أحرص على العمل؟ طبعا ما فيش شك أنه ده يبقى حرام، لأن ده غش، ومن غشنا فليس من. أنت تحدد أتعابك، قبلوا أجرك يبقى انتهينا، لم يقبلوا أجرك يبقى تسيبهم ما تشتغلهمش، يا إما تخفض أنت أتعابك. أنت بتقول بتعامل مع ناس ماديين وناس بخلاء، وليه ما تكونش أنت جشع؟ يعني ليه أنت حكمت على الناس؟ ما هو الدكتور عامل الفيزيتا بتاعته ب40 جنيه وبيقول الناس بخلة، طب وليه ما تكونش انت جشع؟ ليه ما تكونش انت جشع؟ فانت بتحكم على الناس بالبخل والمادية، طب وانت ايه؟ انت ايه بقى؟ انت جشع. لو سألناهم هيقولوا ده المحامي ده، محامي ده جشع، المسألة ما خدتش منه 3 دقايق وبيطلب 500 جنيه، مين عارف هم هيقولوا ايه عنك؟ فيا بني المؤمنون عند شروطهم، والشروط لابد ان تكون واضحه، وانت راجل محامي ودارس وفاهم ان التعاقدات والعقود يجب ان تكون نافيه للجهاله، كل ما يدون فيها يكون ايه؟ نافي للجهاله. ده انت راجل قانوني وفاهم، فانت بتيجي بيقولوا لك والله عاوزين منك تعمل لنا كذا كذا، تقول لهم انا اتعابي 500 جنيه كتير، والله دي اتعابي، في محامين كتير، مع السلامة، خلاص كتير فصلهم زي ما انت عاوز. لكنك انت تقول لهم دفعت 50 جنيه لفلان ودفعت 30 جنيه لفلان، الموظف عاوز قرشين، اتهمت الموظف بانه حيرتشي، واصل في مصاريف وهدفع هنا وادفع هنا وادفع هنا، وتاخد كل ده تحطه في كرشك. ده انت ارتكبت اثام عديده، غشيت الناس واكلت مال حرام، وشوهت سمعه الناس اللي انت اتهمتهم بانهم هياخدوا ايه؟ رشوة عشان يمشوا لك الموضوع. نعم، مش هيبارك لك ربنا بعدين بالاسلوب ده. صاحبة هذه الرسالة تقول: هل الصلاة بالفنلة الحملات مكروه أو حرام أم ماذا؟ أرجو التوضيح، فهناك ناس ينهوني عن ذلك، وهذا بالنسبة لصلاة النوافل في المنزل. ست اللي بتسأل ولا راجل؟ لازم راجل بقى، مش معقول ست هتصلي الفنلة بحملات. أشوف هحكي لك حكاية. واحد قابلني في الحج وسألني سؤال غريب قوي، بيقول لي إنه هو لابس الإحرام، لابس الإزار، الدنيا حر جدا، فقلع الرداء بشكير فؤاد يعني، وصلى بالبشكير التاني اللي تحتني بس. فجاله واحد معرفش واعظ ولا حد معرفش مين، المهم واحد جاء قال له: انت بتصلي ازاي كده بالإزار بس وكتفك عريانة كده؟ حرام، صلاتك كده بطلة مش نفع. قال لي، فأنا على طول رديت عليه، هو مش من رواد المسجد، قال لي لا، قال له لا، أنا سمعت إن الشيخ ياسين بيجيز هذا، أو شفته بيصلي كده او حاجه زي كده. فجابوا لي: انا متاسف انا قلت كده ومش عارف الصح ايه. قلت له: الصح انك انت تصلي زي ما كنت بتصلي، ولا يشترط الرداء، لان عوره الرجل في الصلاه من السره للركب. وهحكي لك حكايه. واحد من الصحابه بيعلم واحد من التابعين، اللي انا بقوله ده حديث موجود في البخاري. وقف يصلي بالإزار ومعلق الرداء على المشجب، بنص الحديث يعني على المشجب، جايبينها في البخاري المشجب. فصلى التابعي وراءه، وبعد أن انتهى من الصلاة إذا بالتابعي يقول للصحابي: كيف تصلي بإزار ورداءك معلق على المشجب؟ قال له: فعلت ذلك عمدا حتى يراني أحمق مثلك فيسألني، فأقول له: أينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحديث ده موجود في صحيح البخاري، وموجود في باب ستر العورة في أبواب الصلاة. فحكيت له الحديث وقلت له: روح له وقول له ارجع للبخاري وشوف، وكويس انك انت ما قلتلوش زي ما دوكها قال: فعلت ذلك ليراني احمق. شيوخ بيقول لي: تاخد الطاقيه بتاعتي قلت له ليه؟ قال لي عشان يعني تلبسها وانت طالع المنبر. والتاني قال لي تاخد العباية. قلت لهم لا، ده انا جئت بهذا الزي مخصوص بالبدلة دي لان انا عارف الناس هنا بيعملوا ايه ويقولوا ايه على لبس الافرنكي، بيحرموه. ها، وتعمدت وحطلع المنبر من غير طاقية مخصوص ومن غير حاجة علشان يشوفوني من غير طاقية فيعرف ان هو ده الصح. فانا ما امشيش على هوى الناس، امشي على الصح والناس تفهم الصح. لان للأسف الشديد الوعاظ والشيوخ والناس اللي بتروح في مناطق بالشكل ده بيبقى اساس كلامها، وده انا عرفته منهم هناك، مجاملة الناس، مجاملتهم. فبيروحوا لهم ويقولوا لهم انتوا حاجة كويسة قوي، انتوا شيء عظيم، مسلمين في البلاد بتاعت الخواجات الفرنجة وبتصلوا، ده انتوا اجركم عند الله عظيم، ده انتوا في جهاد ينافقهم. فاعتادوا على ذلك. فلما رحت انا لقوني لابس بدلة ولقوني من غير طاقية ولقوني بهاجمهم، بقول لهم انتوا وحشين قوي، ازاي ما تعرفوش تتكلموا عربي، وازاي ولادك بيتكلموا افرنجي وانت ما يعرفوش تتكلموا عربي. انا دخلت بيت واحد والبنت بكلمها بتقول لي ذيس از مامي وذا بابي وذا بالانجليزي وبالمناويشي وبالبلجيكي، وبتعلموا دين ايه انتوا؟ وديتهم بقى كلام طبعا. فقالوا لاول مره في حياه العالم ده المغتربين يلاقوا واحد جاي ايه بيصك كده بيتكلم كده. فده شيء مطلوب، مطلوب ان الناس تفوق، ما تنافقهمش، ما تجاملهمش، لانه ان كان مسلما حقا ينفعه اسلامه، لا ينفعنا احنا كامه. خدت بالك؟ يعني الاسلام في غنى عن المسلمين لان الله غني وانتم فقراء. فما تتوددش الحد وتداهم حد فتسكت على الاخطاء. فما اجي انا واقول لي البس الطاقيه ليه؟ ولا هنا اصلهم يعني بيعتبروا غطاء الراس، بيعتبروا ان شاء الله معنهم يعتبروا. طب وانا مالي؟ طب ما البس الطاقيه بمعنى كده ايه؟ اكدت لهم ما هم عليه من باطل. فغطاء الراس ما يشترطش في الصلاه ولا في المنبر ولا في الخطبه ولا للامام. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاري الراس، وخطب وهو عاري الراس، ولم يرد عنه مطلقا انه اكد وصمم وامر بان يغطي الرجل شعره او راسه. نعم. فكونك يا ابني تصلي بالفانيلا في البيت، تصلي من غير فانيلا كمان، المهم ستر العوره من السره الى ايه؟ الركب. نعم. هنا سؤال في كتاب الاسلام واركانه، قسم العوره بالنسبه للمراه الى عوره المراه الحره وهو ما نعرفه جميعا، اما عوره المراه غير الحره فهذا امر غريب لم نالفه بالنسبه للمراه المسلمه، فنرجو توضيح الامر. ولماذا لم تقسم العوره بالنسبه للرجل الحر وغير الحر؟ لا، الأمة أصلها تباع وتشترى يا بني، وتشترى لجمالها إذا كانت أمة فراش، تشترى لجمالها إذا كانت أمة فراش. أما الرجل فيشترى لقوته، لقوته البدنية وليس لقوته الجنسية وليس لجماله. يشترى العبد لإيه؟ لقوته البدنية، يبقى لابد أن يكون مستور العورة. أما الأمة فتشترى لإيه؟ للمتعة، وتشترى لإيه؟ للفراش. ده شيء آخر. ولذلك الستات اللي بتمشي عريانة في الشارع بدرعتها ورجليها دول زي الإماء، زي الإماء، يعني ماشيين يعرضوا البضاعة، هل من مشتري أو اللي ما يشتريه يتفرج. فعورة الأمة غير عورة إيه؟ الحر. ومش معنى كده أن تسير الأمة في الشارع كده، لا لا، ده عورة الأمة. الكلام ده فين؟ في البيوت، في بيوت المالك الذي يملكها فتراها زوجته. لكن لو دي حرة يحرم على المرأة أن تنظر إليها، المرأة اللي في البيت. يعني أنت مراتك في البيت وجات واحدة تزورها، ما صحش أن مراتك تشوف الست اللي جاية ضيفة عندها عارية الصدر، ما صحش، حرام. لكن لو انت عندك أمة في بيتك تمشي بالمايوه في الشقة ومرات تشوفها ما فيش مانع تشوفها ما جرش حاجة لأنها ملك يمين، يعني بتفرق هنا. نعم. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ سورة الواقعة. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ سورة الصافات. نرجو توضيح الفرق بين المبعوثون ولمدينون. ليه؟ احنا شرحناها. لمبعوثون يعني ايه؟ يعني نبعث للجزاء، نبعث للجزاء. لمدينون نتيجة البحث، يعني لمبعوثون البداية، لمدينون ايه؟ النهاية. يبعث ثم يدان بس. فاللي قال لمبعوثون يعني قال هنصحى ونبعث من قبورنا، واللي قال لمدينون، مدينون يعني ايه؟ مجزيون محاسبون. طبعا الحساب هيكون بعد ايه؟ بعد البعث. شركة أجنبية تقوم حاليا ببعض الأعمال داخل جمهورية مصر ويعمل لديها العديد من العمال المصريين، تدفع لهم مرتباتهم بنظام اليومية ولا تدفع عنهم أي تأمينات، وتحتاج إلى اسم تجاري من مصر لتحصل منه على فواتير رسمية من الباطن لتقديمها للجهات الرسمية حتى لا تقع تحت المسؤولية الجنائية عند حدوث أي ضرر للعمال، وذلك نظير عمولة ستدفعها الشركة الأجنبية لصاحبة الاسم التجاري. وهنا يورد ثلاث أسئلة. السؤال الأول: هل في هذه الحالة تعتبر العمولة حلال شرعا؟ لا طبعا، لأنه مقابل عمل، ما هو مقابل عمل، بياخد اسمك، بيشتري اسمك، بيشتري اسم الشركة بتاعتك، واسم الشركة له ثمن. هل الوسيط الذي توسط بين الوقت نفسه انت هتتحمل بأي أضرار تعود على العمال؟ نعم. هل الوسيط الذي توسط بين الشركة الأجنبية وصاحب الاسم التجاري يستحق عمولة؟ طبعا، أي عمل توفيق بين اثنين في تجارة وبيع والشراء يستحق عمولة عليه، ما فيش بحث. بس مين هو الوسيط؟ ما هو انت بتتكلم كلام عام، أنا هجاوب عام وبعدين هبتدي أخصص شوية. نعم. السؤال الثالث: إذا طلبت الشركة وأرادت المبالغة في الفواتير مخالفة للواقع، هل هذا يجوز؟ هنشوف بقى ازاي. هل احنا وصلنا في النهاية ان العملية كلها ايه؟ غش في غش. شفت بقى؟ هذه النتيجة. وصلنا العملية كلها عبارة عن غش في غش، فواتير مزورة واسامي مزورة وشغل للي. وبعدين ينتج من هذا ان الشركة الاجنبية العامل اللي هي بتشغله باليومية يقع رجله تنقطع، تبص تلاقي نفسك متجرجر في الاسم، انت لا انت داري ولا انت حاسس ولا انت فاهم، متجرجر في الاسم، ويقول لك العامل رجله اتقطعت، مأمن عليه ولا مش مأمن عليه، وبعدين تبقى مسؤول انك تدفع تعويض للعامل، وحوادث وحكايات، وهتخش في متاهات. هتيجي تقول لهم انا لا شفت ولا عرفت، ده المساله كلها عباره، تخش السجن، ولو قلت حاضر وهتروح تدفع هيتخرب بيتك. كل ده كلام مش مظبوط. الشركه الاجنبيه بتستغل عمالنا فلا تساعدها على ذلك، بتتهرب من قوانين بلادنا فلا تساعدها على ذلك، والشركة الأجنبية بتاخد أرباحها وتودي الأرباح تتوديها فين؟ تاخدها وتوديها بلدها ولا تستفيد بها إيه؟ بلدنا، فلا تساعدها على ذلك. مفروض الشركة الأجنبية اللي تيجي تعمل من خلال قوانين البلد وتأمن على العمال، لأنها لما هتأمن على العمال أولا الفلوس دي هتكسبها الحكومة، واحنا في حاجة للفلوس وفي عرض قرش. في الوقت نفسه العامل بتاعي اللي بيشتغل في الشركة الأجنبية هيبقى مؤمن، مؤمن بس. فالموضوع كله كده على بعضه غش في غش ومش مظبوط. هل تجارة العملة عمل حلال أم حرام؟ أنا شخصيا بعتقد أن تجارة العملة حرام، وهي نوع من أنواع الربا. أنا أعتقد ذلك، تجارة العملة حرام وهي نوع من أنواع الربا. بيشتري الدولار منك باتنين جنيه وبعد دقيقة يبيعه للي جاي ب220 قرش، كسب 20 قرش مقابل ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة. الفلوس المفروض انها وسيلة مش غاية. وسيلة يتعامل بها، والاساس كانت المقايضة. تديله رز يديلك عدس، تديله بطاطس يديلك جبنة مثلا، وحاجات زي كده. فحل النقد محل ايه؟ محل المقايضة دي. فالنقد ده عبارة عن وسيلة مش غاية. وسيلة يعني ايه؟ يعني اشتري بالجنيه مش اشتري الجنيه. اشتري ايه؟ بالجنيه ولا اشتري الجنيه؟ اشتري بالجنيه. الجنيه مش سلعة، الجنيه وسيلة للحصول على السلعة فمش غاية. فاذا قلبت الآية وبقى الجنيه نفسه سلعة، يبقى هنا هو ده الربا بعينه. العشاء خلاص؟ ها؟ نعم. كنت أصلي يوم الجمعة في المسجد، ووجدت أحد الإخوة يقرأ في المصحف، وقد كتب على أحد صفحاته حديث لمحت منه كلمة عن ابن عباس عن فلان، فهل هذا يجوز؟ لا، ما يصحش تكتب في حواشي المصحف أحاديث، ما يصحش، لأن كده أنت بتشوه المصحف، وده ما يصحش. سميحة محمود أحمد بمستشفى الحضرة الجامعي نريمان قسم عظام عنبر ألف حريم، مطلوب التبرع بأي فصيلة دم لبنك الدم بمستشفى الشطبي، وإعطاء شيك التبرع باسم المريضة للمستشفى ليتم صرف الفصيلة المطلوبة من المستشفى للمريضة. عملية بقت صعبة أوي الحكاية. مستشفيات بقت بتتاجر في الدم ولا إيه؟ مانيش فاهم. أي مريض يخش يعمل عملية يقولوا له ما نعملش عملية، ما تجيب لنا لتر دم ولترين دم، هو نفسه مش محتاج لدم. يعني المريض بيبقى مش محتاج لدم ينقل إليه، ومع ذلك بيطلبوا منه دم. عملية بقت غريبة الشكل. لازم الناس تتكلم فيها، ولازم الدكاترة تتكلم، ولازم المسؤولين يشوفوا حل، زي ما اتكلمنا عن ضريبة التركات قبل كده. وأول من أعلن على المنبر إن ضريبة التركات حرام كنت أنا، وأول من اتكلم فيها كنت أنا. وبفضل الله اتكلمت مع ناس، واتكلمت في مصر، وسمعوني ناس ورئيس لجنة اقتصادية مجلس الشعب، وشيرت المسألة. لكن برضو الحرامية شغالين في الموضوع، عاوزين يطلعوا القانون يعدلوه، يقول لك 5000 جنيه الأولى و5000 جنيه برضو المفصلاتية. الحرامية والنصابين والنادي الذين دول بيفصلوا. ضريبة التركات حرام، لازم تلغى، لازم تلغى نهائي، هي ورسم الأيلول. وكل العاملين بضرائب التركات هيخشوا جهنم إذا حصلوا ضرائب تركات من الناس. لازم ياخد الأوراق المزورة، يخلي الراجل يجيب أوراق مزورة ويمشيه عشان تطلع التركة. مفيش في الحالة دي الضرورة تبيح المحظور، لان ده حرام. الحكومه اللي فرضت ضريبه التركات حرام، واللي بيحطوا القانون بيفصلوا ضريبه التركات هيخشوا جهنم. الضريبه دي حرام، لازم تتشال، لازم تتشال. انما يخفضوها ما خفضوهاش ده كلام مش مظبوط. فكذلك هنا ايه؟ بنك الدم، اه شغل حرام، شغل حرام، ده حرام ما يصحش. انا اتبرع لمريض عاوز دم، اديله من دم لدمه راسا. انما بنك الدم لا، بنك الدم تجار، تجار بياخدوا الدم منك بخمسين قرش بيبيعوه بخمسين جنيه، حرامية. والمستشفيات الاستثمارية كلهم حرامية، حرامية، بياخدوا الدم بخمسة ساغ ويبيعوه بخمسين قرش، ياخدوه بخمسين قرش ويبيعوه بخمسين جنيه. وقالوا الكلام ده في بريد الأهرام، واحد اشتكى وقال طلبوا دم وطلبوا مش عارف ايه، ورحت واتبرعت بالدم، عطوني شيك بثلاثة جنيه. المستشفى نفسها اللي فيها مراته، فادهم الدم، ادوله شيك بثلاثة جنيه. لما جاي حاسب على الفاتورة لقوا حاسبين دم لمراته بخمسين جنيه. قال لهم ده انا اللي بايعه، ده انا اللي جاي بدمي، والشيك اهو بثلاثة جنيه. قالوا لا، انت بعت خلاص، انت بعت. في كده في الدنيا؟ اي مستشفى؟ مستشفى مقاولين العرب موجودة اهي، موجودة مكتوبة كانت في بريد الاعراب. فالدم ده شغل، شغل نصب وشغل احتيال، شغل نصب وشغل احتيال. فده كلام مش مظبوط. وبعدين كله بيبعت لمسجد الموسعة، عشان عارفين ان مسجد الموسعة الناس اللي فيه كلهم اتقياء وطيبين ولاد حلال وبيسرعوا في الخير والمعروف. هنبطل الكلام ده. اللي عاوز دم يجيب تقرير من مستشفى ان مطلوب له هو نقل دم له شخصيا وفصلته، والمتبرع هيروح ياخده منه له، من دراع ده لدراع ده، مش في ازازة. اذا كان كده ماشي، غير كده لا، يموت المريض بقى مش موضوعنا. مش كده ولا ايه؟ لما تمشي كل جمعة وكل ثلاث، كل جمعة وثلاث عاوزين الناس تبرع بالدم، تبرع الله، هيصفوا دمكم بقى. ما هو يعني مش عارفين يحاربوا الجامع بايه، مره يقولوا عامل نفق، ومره يقولوا مديريه الامن، ومره يقولوا ما اعرفش ايه، هم بيحاربونا بكل سلاح. قال لك ما فيش فايده، لازقين له صف دمهم بقى وخلاص، ما فيش كده. فما فيش تبرع دم لبنوك دم، واحنا تبرعنا لمعهد البحوث قبل كده وبطلنا، لان لقينا برضو الكلام مش مظبوط كده، مش صح. اللي محتاج لدم وينقل اليه دم يقول فصيله، احنا مستعدين، وانا اول واحد اروح اعري دراعي واتيه من هنا لدراعه، انما في ازازه لا، بيبيعوه بتجرم فيه. نعم. تاملت في حديث، شوف شوف بتقول لك ايه المريضه، شوف بتقول لك ايه، شوف المريض، انت خدت بالك من الكلام ولا ما خدتش بالك؟ قولوا من فضلك تاني عشان الناس ما تقولش الشيخ ياسين قال كده، وهيروحوا بقى للدكاتره وما حد بيقول، يقول لك بيقول بيقول بيقول. مطلوب التبرع باي فصيله دم، شوف خد بالك، حط تحت خط خط باي فصيله دم، يعني هي او اديها بيه، يعني جيب اجلها، ما ينفعش لبنك الدم، والبنك الدم باي فصيله لبنك الدم بمستشفى الشاطر، مستشفى الشاطر، واعطاء شيك التبرع باسم المريضه سميحه محمود احمد للمستشفى. فين المستشفى؟ ليتم صرف الفصيله المطلوبه من المستشفى للمريضه. ايوه، هي فين مستشفى المريضه دي؟ مستشفى الحضره الجامعي نريمان قسم عظام. ايش جاب بقى مستشفى نريمان لمستشفى الشاطبي؟ المريضة فين؟ المريضة في مستشفى الحضرة الجامعي. وشفت ازاي؟ والدم هيروح فين؟ في مستشفى تانية؟ شاطبي. واللي هتوديه للمريضة عبارة عن ايه؟ شيك تبرع مش دم. شفت بقى؟ شفت اللعبة؟ هذه اللعبة. يبقى المريضة دي مش عاوزة دم. مش عاوزة دم، لو عاوزة دم نروح نديها، نديها هناك في المستشفى بتاعتها. نعم. تأملت في حديث الثلاثة الذين خلفوا وكان منهم هلال بن أمية، ولاحظت مدى حب امرأته له عند طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها، لأنها أرادت أن تخدمه لأنه لا يستطيع أن يخدم نفسه. وفي نفس كتاب البخاري وجدت حديثا أيضا أن هلال بن أمية رجل، وجد هلال بن أمية رجل على امرأته وهو شريك ابن سحماء، فذهب شريك الى النبي، شريك شريك ابن سحماء، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له البينة. موضوع تاني يا ابني، ما تخلطش موضوعات، ده موضوع تاني خالص. دي غير دي، دي غير دي، الست دي غير الست دي. اخر سؤال، القصة دي قصة قديمة، القصة بتاعت التخلف قصة جديدة في الاواخر خالص، وزوجة دي زوجة تانية. نعم. اخر رسالة يقول صاحبها: لي أخ قاس من أب غير شقيق، وددت لو قطعت الصلة معه، حيث أنه يأتي بأفعال تحرجني، فمثلا هو لا يزورني إلا في الأعياد، وليس للمودة الصافية بل لإيتاء الزكاة المقررة عليه، ولذلك أشعر بكثير من الضيق والحرج من هذا التصرف. وكم تمنيت لو أنه أتاني فارغا، وإن كان لابد فليأتيني بقليل من الحنان الذي أنا في حاجة إليه فعلا. لذلك أرجو من سيادتكم أن ترشدني، هل أقطع العلاقة معه؟ كما أرجو من سيادتكم توضيح رأي الدين في هذا الصدد. لا طبعا. وهل أكون محقة أم مخطئة؟ قطع الصلة بالأخ حرام، قطع صلة الرحم تودي جهنم، وبعدين بيجي مش ما بيجيش، وبيود مش ما بيودش، وبيدفع زكاة مش ما بيدفعش، ما ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ وبعدين انت بتطلب من الناس حنان، طب فين حنانك انت؟ فين انت حنانك انت؟ زي الست اللي تقول لجوزها انا مش بسمحش منك كلمة حلوة، طب وانت فين كلامك الحلو؟ ما هو الراجل ما بيقولهاش كلام حلو، طول عمري ما سمعت منك كلمة حلوة، ما يقول لك كلمة حلوة ازاي وانت كلامك دبش؟ يعني لما هتقولي له انا بحبك هيقول لك ايه؟ وانا بكرهك؟ اما تقولي له يا روح قلبي هيقول لك ايه؟ يا زفته. انما لما تقول له كنت فين وانا قاعده مستناك من الصبح والعيال عاملين ومسويين والجيران ده لو عليا ميه بير بير بير بير بير بير بير، يقول لك كلمه حلوه في داهيه. الناس بتطلب ما بتديش، ما تبصش للناس، ادوا الذي عليكم واسالوا الله الذي لكم. ادي حديث رسول الله، في اخر الزمن هتلاقي اثره واعجابه كل ذي راي برايه، وهتلاقي دنيا مؤثرة، وهتلاقي وهتلاقي وهتلاقي. فإذا لقيت كده تعمل ايه؟ لقيت الناس كل واحد في حاله، والناس بقت ماديه، والناس بقت بتهتم بالقرش، والناس ما بقاش عندها حنان ولا رحمه، والناس كل واحد بيفكر في نفسه. كل ده قاله رسول الله، كل ده هيحصل. قالوا طب نعمل ايه؟ قال ادوا الذي عليكم واسالوا الله الذي لكم. يبقى انا ليه عندك قرشين؟ اقول يا رب خليه يديهم لي، انا علي لك قرشين اديهم لك، انا علي ان انا احسن عشره اهلي وهم يردوا لي الاحسان بالاحسان، فانا احسن اليهم ثم اطلب من الله ان يرزقهم الاحسان لي. ادوا الذي عليكم واسالوا الله الذي لكم. فما تساليش قولي انا محتاجه منه كلمه حنان، طب انت حنيتي عليه الاول؟ ادي ادي وما تنتظرش العوض، انتظر العوض من الله. مش بس عم تقول انا ليا ايه وحق ايه وحاخد ايه، انت عطيت ايه؟ حتى ربنا سبحانه وتعالى، سمعت انا حديث يقال انه حديث قدسي بيقول فيه الله تبارك وتعالى: عجبت لمن طمع في جنتي وقد بخل بطاعتي. عجبت لمن طمع في جنتي وقد بخل بطاعتي. انت بخلان على ربنا بالطاعة وطالب منه الجنة، تيجي ازاي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.